أو وهم يخلقون. أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين بهذا التبويب أن هناك أناس أشركوا في عبادتهم بالله عز وجل، فلذلك عنون المصنف رحمه الله تعالى لبابه هذا بقول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. لقد بين المصنف رحمه الله تعالى بإيراده لهذه الآية أن المستحق للعبادة لا ينبغي أن يكون متصفا بالكمال، ومن صفات الكمال أن يكون الإله خالقا ورازقا. فبين المصنف هنا بإيراده لهذه الآية أن من صرفت العبادة إليهم هم لا يخلقون شيئا، بل هم من جملة ما خلق الله. كيف يكون الإله مستحقا للعبادة وهو مخلوق؟ وهذا لا شك أنه من صفات النقص لا من صفات الكمال. فهذه الآية ونظائرها رد على من اتخذ مع الله إلها. لذلك انظروا إلى عظيم معاني هذه الآية: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذه الآية أو هذه الآلية التي صرفت العبادة لها لا تستطيع أن توجد شيئا من العدم، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق الخلائق من العدم، وهذه قدرة إلهية وقدرة ربانية، وبموجبها لا يستحق العبادة إلا من كان على هذا القدر من القدرة. ويقول: ولا يستطيعون لهم نصرا. آلهة عاجزة عن نصر عبادها، عاجزة على أن تدفع الشر عن نفسها، فهي غير مستحقة للعبادة. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن المستحق للعبادة هو الله الواحد الأحد المتصف بالكمال المطلق. أما هذه الآلية التي تعبد من دون الله ففيها من صفات النقص ما يسقط مشروعية اتخاذها إلها من دون الله. وقد أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب أصالة أن يرد على من اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعبد من دون الله، لأن هناك أناس أنزلوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أعطوه منزلة الألوهية، ولا شك أن هذا لا يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من علامات المحبة الغلو فيه ومجاوزة الحد المشروع، بل إن من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم إنزاله المنزلة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. أما الذين ينزلون النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الإله الذي يستحق أن يعبد من دون الله، فهذا لم يحقق المحبة الخالصة والصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه أساء بتصرفه هذا. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يبين أن هذه الآلهة التي تعبد من دون الله فيها صفات نقص لا يحصيها إلا الله. فهنا انظروا إلى هذا السياق القرآني: ما يملكون من قطمير قمة في التحقير. القطمير هي القشرة التي تكون على نواة التمر، ليست بشيء، شيء لا يذكر، لا قيمة له ولا وزن له، ومع ذلك يقلل الله سبحانه وتعالى من شأن هذه الآلهة التي تعبد من دون الله حتى أنها ما تملك حتى هذا الشيء التافه. فآلهة هذا حالها، أتستحق العبادة أم لا؟ لا تستحق العبادة وبلا شك. آلهة لا تستطيع نصر نفسها ولا نصر عابديها ولا إغاثة نفسها ولا إغاثة عابديها، لا تخلق بل هي مخلوقة. لا شك أن هذه أدلة قطعية قوية يدركها أصحاب العقول والألباب ويستدلون بها على أن ما عدا الله من المعبودات باطل ولاغ، بل إن الذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له. لذلك حتى تكلم أهل العلم على ما يسمى بدليل التمانع، لو كان فيهما آلهة إلا الله لماذا؟ لفسدتا. وهذا دليل من الناحية العقلية قوي جدا. لا يمكن أن يوجد في هذا الكون إلها، لأنه لا بد من وجود التصادم والتضاد في أمر من الأمور أو في زمن من الأزمنة، ولم يوجد. فعلمنا أن الإله المدبر هو الله وحده لا شريك له. لذلك لنقرب هذا المثال، لو كان هناك بيت أو غرفة أو حجرة أو معسكر فيه أميران أو قائدان، لا شك أن هذا لا يمكن أن يستقيم، فأحدهما يقول لفلان لا تخرج والآخر يقول له اخرج، تضاد أو لا؟ ليس بتضاد، تضاد. الآخر يقول له اجلس والآخر يقول له اخرج، الآخر يقول له افعل والثاني يقول لا تفعل. فتهب أن هناك إله مع الله في هذا الكون، إله يريد أن تغرب الشمس وإله يريد أن لا تغرب الشمس، لا يمكن. فهذا سماه أهل العلم دليل التمانع، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لحصل هناك فساد في الكون واضطراب في الكون، ولكن نحن نشهد ونرى خلاف ذلك، نرى اتزان ونرى كيف يقلب الله الليل والنهار وكيف يجري الله سبحانه وتعالى الأفلاك، فنعلم علما جازما ونوقن يقينا لا يشوبه شك بأن المدبر في هذا الكون واحد. حينما يعمل الإنسان صاحب الفطرة السليمة عقله يدرك ذلك إدراكا بينا ظاهرا. فهذه آيات عظام يستدل بها الإنسان على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى نبذ عبادة من سواه. والذين تدعون، أي أيها المشركون، يا من ارتضيتم أن يكون مع الله ند مساوي له، ما يملكون من قطمير. إله هذا حاله، بل لربما يكون العبد أفضل حالا من إلهه، فكيف هذا الإله يستحق العبادة؟ لا إله إلا الله. ولكن يحمد الإنسان ربه وخالقه أن هداه إلى هذا الأمر العظيم. لذلك تجد الإنسان فيعجبك مظهره، وقد يكون حسن المنطق حسن التصرف، ولكن إذا رأيت إلى معتقده وإلى حقيقة عبادته تراه من أسفه الخلق. أناس تحصلوا على الشهادات العليا، لعلكم تسمعون عنهم، بروفيسور فلان، ثم بعد ذلك لا يهدى إلى هذه العقيدة. فإذا رأيته تجد أنه أكرمكم الله يعبد البقر أو يعبد الشجر أو يعبد الحجارة، أو يأتي بعقيدة لا يمكن للعقول السوية أن تتلقاها بالقبول، كأن يقول أن الله ثالث ثلاثة. يعني رجل يأتيك يقول لك ثلاثة زائد واحد يساوي واحد، ماذا ستقول له؟ فيك خلل. ولكنهم يريدون أن يطوعوا الناس إلى هذه العقيدة المنحرفة. نعم. أليس في الآية يعني مناسبة لما قبلها في الباب وفيه دلالة على نفي الاستغاثة أيضا لما يملكون من تطوير؟ نعم أحسنت. وهذه قد يستدل بها على ما سبق وأن قررناه وبيناه في الباب السابق، أنه إذا كانت هذه الآلهة التي يستغيث بها عابدوها هي أصلا لا تملك هذا الشيء الحقير، قطمير، قشر النوى، شيء تافه لو جمعت منه الأطنان لما استشربت أو تشرفت النفوس لها، ليست بشيء. فانظروا إلى غاية التحقير التي نعتت بها هذه الآلهة التي تعبد من دون الله. ولكن حينما تنظر إلى المستحق للعبادة وحده لا شريك له يملك هذا الكون بما فيه، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد ثم سألوني وأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء، إلا كما ينقص المخيط حينما يدخل في البحر. أنا لن أقول لك بحر، هذا الكأس أدخل فيه مخيط ثم أخرج، ما هو القدر الذي خرج مع هذا الخيط من هذا الكأس؟ ليس بشيء. فكيف والمنصوفون بحار؟ لا إله إلا الله. عظيم إليه كمال، أو عظيم اتصف بالعظمة المطلقة، فغناه لازم لا ينفك عنه، وفقر العباد لازم لا ينفك عنهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. حينما يطلب الإنسان الرزق فإن طلبه من الله وجد، وإن طلبه من غير الله لم يجد، حتى وإن قدر الله له رزقا في هذه الدنيا. يقول المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. الجراح يقسمها الفقهاء إلى قسمين: شج وجرح. فرق أهل العلم بين الشجة والجرح، فقال بعضهم الشج هو جرح الرأس، والجرح هو ما يكون في الوجه وسائر البدن. طيب، حينما قال الله عز وجل والجروح قصاص، هل يخرج الشج فيقال أن شج الرأس لا يدخل في القصاص؟ يدخل. طيب، اللفظ هنا قال جرح، ونحن فرقنا بين الجرح والشج. والشجة الشج يدخل تحت الجرح؟ يعني نقول أن كل جرح شج وليس كل شجة جرح. نعم نقول بينهما عموم وخصوص. نعم. يوم أحد وكسرت رباعيته، الرباعية هي الأسنان التي تأتي بعد الثنايا أو الثنية. لا قبل النبي، قبل النبي، بين النبي والثنايا. فقال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم واستنى بسنته إلى يوم الدين. إن هذا الخبر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى بلاء عظيما، وقدر الله سبحانه وتعالى عليه أن يمتحن وأن ينال جزءا عظيما من البلاء والشدة. لقد أوذي عليه الصلاة والسلام ونال شخصه الكريم جراح في جسده، وكذلك أوذي في عرضه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك صبر واحتسب ورضي بما قدر الله سبحانه وتعالى عليه. كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ يعني بيّن الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، ولكن المشركين يقابلون هذه الرحمة ويجازونها بهذا الجزاء، فيشج رأسه وتكسر رباعيته عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر القدري الذي قدره الله سبحانه وتعالى على نبيه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق لا يستحق العبادة، عاجز على أن يدفع الضر عن نفسه. ثم بعد ذلك لما قال هذا الكلام أنزل الله سبحانه وتعالى عليه: ليس لك من الأمر شيء. وهذه حجة وهذا دليل على ورد على من ينزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الخالق أو المعبود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيء، لا لنفسه ولا لغيره. وإن مما أو من الصفات التي يتصف بها الإله المعبود أنه يملك من الأمر شيء، بل هو المدبر، بل هو الذي يأمر وينهى ويحيي ويميت ويوجد من العدم. الإله المستحق للعبادة هو المتصف بصفات الكمال والجلال والعظمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من جملة البشر الذي ينالهم الأذى ولا يملكون من الأمر شيء، لا يملكون من الأمور الكونية شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أشار على بعض الصحابة في قضية تأبير النخل أي تلقيح النخل، فقال: لو تركتموه يعني إن شاء الله لا يضر. فلما تركوه ماذا حصل؟ نعم، خرجت الثمرة فاسدة وغير صالحة للأكل. فلما أخبروه قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيء. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بإيراد هذه النصوص أن يبين أن من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم وأنزله منزلة الألوهية هذه أدلة كفيلة بالرد عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شج وجرح وكسرت رباعيته فهو عاجز على أن يدفع ما قدر الله سبحانه وتعالى عليه من جملة المخلوقات، ولكن لا يعني ذلك أن ينتقص من النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينزل تحت المنزلة التي أنزله الله إياها، لا، كما يقول البعض إن من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله عليه الصلاة والسلام إنزاله المنزلة التي أنزله الله إياها، فمن تعامل في هذه القضية على أنه عليه الصلاة والسلام نبي مرسل من ربه وأنه نبي للعالمين وأنه مرسل إلى العرب والعجم وأنه لا يصح إيمان للمرء حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل تكون محبته مقدم وأعلى من محبة النفس والأهل والولد والناس أجمعين، إلا أن ذلك بعد محبة الله، فهذا يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما من يظن أن من علامات محبته الاستغاثة به أو مخالفة هديه أو المبالغة في محبته فهذا إعراض عن سنته وهديه، والإعراض عن سنته وهديه يتنافى مع محبته عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول المفسرون عند قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية امتحن الله سبحانه وتعالى بها صدق الناس، فهناك أناس أصحاب دعوة لا حقيقة لها، وما زالت الأمة إلى يومنا هذا تعاني من الأدعياء، أناس يدعون أموراً لا حقيقة لها وهم من أبعد الناس عنها، فامتحن الله العباد بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن فهذا النص يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيء، فإذا كان عليه الصلاة والسلام لا يملك من الأمر شيء فهل يستحق العبادة أم لا؟ لا يستحق العبادة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه في الركعة من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، سمعه يعني يقول: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع، وهذا يسمى بقنوت النوازل، وقد تكلم أهل العلم على قنوت النوازل، فمن جملة ما تكلم عنه الفقهاء عدة مسائل، منها القنوت منوط بمن، اختلف العلماء في ذلك على أقوال: القول الأول أنه منوط بإمام المسلمين، ومعنى ذلك أي أنه إذا نزل بالأمة نازلة فإن الذي يباشر القنوت من؟ إمام المسلمين، وما عداه يكون في موضع التأمين. والقول الآخر وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أن القنوت منوط بكل إمام جماعة، يعني كل إمام مسجد يشرع له حال نزول نازلة بالمسلمين أو نزول مصيبة عامة بالمسلمين أنهم يقنطوا أو يقنط كل إمام. القول الثالث هو ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن على كل مسلم أن يقنط. إذن ثلاثة أقوال لأهل العلم، والصحيح منها والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب، هو أن القنوت في حال نزول النازلة منوط بكل إمام جماعة، والمراد هنا الإمام الصغرى التي هي إمامة الصلاة. فإذا نزل بالمسلمين نازلة شرع لكل إمام جماعة أن يقنت بالمصلين. وهنا مسألة، قنوت النازلة لا يأخذ أحكام قنوت الوتر. نعم، فبعضهم مثلا يقول في قنوت النازلة اللهم اهدنا فيمن هديت، لا، هذا غير مشروع. بل المشروع في قنوت النازلة أن تكون على قدر النازلة. فمثلا هجم العدو على ديار المسلمين، ففي مثل هذا الحال يشرع لكل إمام جماعة، والمقصود هنا بإمام جماعة أي إمام جماعة الصلاة، ليس المقصود الجماعات هذه، وليس هنا دعوة للفرقة، بل دعوة هنا للجماعة، المقصود إمامة الصلاة. فيشرع لكل إمام مسجد أن يقنت بمصليه، فلا يشرع في مثل هذا الحال أن يزيد على النازلة. فمثلا يقول في أثناء الدعاء اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإنما مثلا اللهم اكفناهم بما شئت وأنت السميع العليم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وكلما كان الدعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته فهو الأولى، وبه يعظم الأجر والثواب. نعم، لا حرج. نعم، كذلك هذا كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، اللهم انزل الكتاب سريع الحساب، أحصهم عددا واقتلهم بددا، نعم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اشد وطأتك عليهم، وهكذا يقول ويدعو الإنسان بالمأثور. ولا حرج أن يزيد على ذلك، ولكن شريطة أن يكون الدعاء كله حول النازلة. بعض الناس يختم دعاء القنوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير مشروع، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يختم دعاء القنوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم في موضع القنوت، هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع، روايتان عند أحمد، وخالفوا في ذلك جمع من الفقهاء، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب مشروعية الأمرين، أنه يجوز أن يوقع القنوت قبل الركوع أو بعده، ولكن الذي عليه أكثر النصوص الواردة هو أن يكون بعد الركوع. ولا حرج على الإنسان في مثل هذا الحال أن يعمل بهذا تارة ويعمل بذلك تارة أخرى، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بسنن التنوع. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول أنه ينبغي على المسلم في سنن التنوع أن يأتي بها تارة، أن يأتي ببعضها تارة وبالأخرى تارة أخرى. يعني مثلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عبادة من العبادات على عدة صور، فالمستحب أن يأتي بهذه تارة وبالأخرى مرة أخرى، وهكذا. رفع اليدين في القنوت محل خلاف بين أهل العلم، والذين يقولون لا ترفع الأيدي في القنوت يستدلون بخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه للتكبير ثم لا يعود لرفعها بعد ذلك. وهذا الحديث تحدث عليه الحفاظ فأعلوه وقدحوا في إسناده، ولكن الذي يظهر أنه ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وأبي هريرة وابن عمر أنهم رفعوا أيديهم في القنوت، ولنا في صحابة كذلك رسول الله أسوة حسنة، فلا حرج من الرفع، ولو ترك الإنسان الرفع اقتصر على التأمين كذلك فلا حرج عليه، فمن رفع فله مستنده الشرعي وهو الذي تميل إليه النفس، الله تعالى أعلى وأعلم بالصواب، ما دام أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم أهل فقه وعلم رفعوا أيديهم في مثل ذلك، ولو كان حديث ابن عباس صحيح لكان حجة في المسألة، ولكن لما كان فيه قوادح وتحدث أهل العلم على إسناده قلنا بمشروعية الرفع. نعم، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في غير القنوت. نعم نعم، في خارج القنوت. نعم نعم، في الاستغاثة مثلا، في بدر، في الاستسقاء وما شابه ذلك، في الحج، في نعم في المواطن في الحج. هو على العموم من آداب الدعاء رفع اليدين، لكن يبقى أن قضية الصلاة أنت الآن في داخل عبادة، فنقتصر على مورد النص، فأما في خارج العبادة نعم فلا حرج، إلا أن هناك مواضع مثل في صلاة الجمعة وهكذا، وهذه عبادة والأصل في العبادة التوقيف، فلا نقدم على عبادة من العبادات إلا بنص ثابت. كيف؟ دعاء الوسيلة. دعاء الوسيلة؟ كيف دعاء الوسيلة؟ نسأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. بعد الأذان لا يرفع. لا لا لا لا يرفع، يتفطن لمثل ذلك ويفرق بين الأذكار والأدعية، هناك أذكار وهناك أدعية. سم في أثناء الصلاة. نعم، هذا ما كان يراه الشافعي، وإدامة القنوت بعد الركوع من الركعة الأخيرة في صلاة الفجر، ويستدل على ذلك بخبر أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت عليه الصلاة والسلام في الفجر، فحمل أهل العلم القنوت هنا على ماذا؟ على طول القيام. نعم، حملوه على طول القيام ولم يحملوه على قضية يعني قنوت النازلة. وهناك من أهل العلم من كان يرى مثل ذلك كأصحاب الشافعي رحمه الله تعالى، ولكن الذي يظهر والله تعالى على وعلم بالصواب أنه إذا نزل بالمسلمين نازلة شرع لهم أن يقنتوا في الصلوات الخمس كلها، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة أنهم قنتوا في الصلوات الخمس، فيشرع في مثل ذلك أن يقنت إمام الجماعة في الصلاة في الصلوات السرية والجهرية. أكثر من شهر ولا يزيد شيخ؟ كيف؟ بالقنوت أكثر من شهر أو يزيد؟ لا، هذا على حسب النازل، إذا طالت فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قنت شهرا كان هذا بقدر النازلة، والأصل أن النازلة إذا انتهت ينتهي القنوت بانتهائها، ولكن الآن الأمة تعاني من نازلة أو من نوازل، من نوازل، فيشرع في مثل هذا الحال أن يقنت المسلمون في صلاتهم، فلو لم يكن هناك جماعة تقام لا حرج من أن يقنت المصلي وإن كان فردا. نعم، هذا ما يتعلق بقضية القنوت. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا التنصيص على صلاة الفجر لا يعني أن المشروعية فقط مقتصرة على صلاة الفجر، بل ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقنتون في الصلوات الخمس كلها، إلا أن هناك من مال إلى القنوت في الفجر والمغرب، يعني لأن الفجر هو أول النهار وكذلك قريب من السحر، وكذلك المغرب أول الليل، فكأن بعض أهل العلم مال إلى هاتين الصلاتين، ويراعي الإنسان إذا كان يقنط في كل صلاة فإن ذلك يشق على المصلين، ولأن الإكثار منها قد في بعض الأحيان يعني يذيب حقيقة التدبر والمعنى الأساسي والغرض الأساسي من مشروعية مثل ذلك، فإن الناس إذا نزلت بهم النازلة تجد أن النفوس ماذا؟ مقبلة، الكل يتضرع، الكل يدعو من أعماق قلبه ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم ما حل بهم، فيراعى مثل ذلك. فإذا كان ذلك متأتٍ قنت في الصلوات الخمس، يعني معه طلبة علم وناس فضلاء محبين للخير، ثم بعد ذلك الإنسان يعني لا يطيل، مع قنوت نازلة نصف ساعة أطول من الصلاة بعض الأحيان، يعني تجد أن الصلاة 10 دقائق والقنوت 25 دقيقة، يعني صار هو الإمام بحده نازلا، ممكن في أثناء يقول اللهم خلصنا من، فيعني حقيقة هذا أمر ينبغي أن يتفطن إليه أئمة المساجد، بما أن الإخوة هنا أكثرهم يعني يتقدمون للصلاة بالناس فيراعون مثل ذلك، وأن يكون القنوت على قدر النازلة، وأن يستخدم الإنسان الألفاظ الجامعة، ولو مثلا عين مثلا اللهم لعن أوباما، اللهم عليك به وبجنده، اللهم لعن بشار، اللهم اهلكه، ودعا على رؤوس الكفر والردة، نعم لا حرج من ذلك. وسيأتي معنا مسألة اللعن وقد مرت معنا وقد أشرنا إليها إشارة موجزة، نعيد عليها لأجل أن لا نكثر ونطيل عليكم بالتكرار. نعم شيخ، هل يجوز أن يقول غير أمين؟ يعني يقول يا الله سبحان الله، هو الأصل أن يقول آمين، يعني اللهم استجب. في بعض الأحيان مثلا يقول الإمام يا قوي يا قهار يا جبار، فيقول المأموم سبحان الله. لا شك أن التسبيح هو تنزيه لله عن النقائص، والإمام يقول نقائص أو ماذا يقول؟ ثناء على الله سبحانه وتعالى. فإذن التسبيح هنا غير مناسب حقيقة، يعني أن تقول يا عظيم يا جبار والذي خلق يقول سبحانك سبحانك، لذلك انظر سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحان الله أو الله أكبر إنها السنن. فتجد أن التسبيح دائما يكون في تنزيه لله سبحانه وتعالى من النقائص، لكن مثلا إذا كان الإمام يعظم ويثني على الله ويسأل الله سبحانه وتعالى بما هو أهله وهو أهل الثناء والمجد، إنه في مثل هذا الحال يعني يختار عبارة أو يسكت، عبارة مناسبة أو يسكت. يعني مثلا قال يا الله أو قال لا إله إلا الله، ولكن الذي يظهر الله تعالى أعلى وأعلم أنه في حال الثناء يسمع وفي حال الدعاء يؤمن. شيخنا الله يبارك فيك، سم كثير من أحبابنا إذا وعظنا وجلت القلوب. نعم نعم، وتقول ما شاء الله فإذا ما صلى بنا فلا ندرك معه نصف الفاتحة الله يبارك فيك الصلاة السرية. نعم هذا من لزوميات الإمام، لا شك هذا مما لا شك فيه. نعم خاصة الجمعة المباركة هذا نعم بارك الله فيك، يعني هذه رسالة إلى أئمة المساجد، هذا أحد المأمومين يعاني هذه معاناة نقلت إلينا في هذا الدرس، لعلها إن شاء الله تصل إلى قلوب واعية. نعم يعني لو أطلنا الحديث على قضية ماذا يجب على الإمام في الصلاة، فإن الفقهاء قرروا أنه يجب على الإمام وجوبا أن يمكن للمأموم أن يأتي بالقدر الواجب، فإذا ما تمكن المأموم من الإتيان بالقدر الواجب في صلاته شرع للمأموم أن ينفصل عن إمامه، ينفصل وينوي الانفصال ويتم صلاته لوحده، ويحرم عليه أن يصلي بالناس صلاة لا يمكنهم فيها من الإتيان بالقدر الواجب. يعني حتى ما تطلق يقول تسبيحة واحدة، ما تقول الله أكبر، ما تنطق الراء إلا وأنت قائل سمع الله لمن حمده، يعني لا يمكن أن يكون ذلك. وإذا علم يعني أن الإنسان فعلا يخل بهذا الأمر فلا بد من التنبيه عليه، فإن تنبه وإلا منع من الإمامة. ويستحب له أن يمكن المصلين من الإتيان بالقدر الواجب والمستحب، ولا شك هي خمس صلوات ليست يعني ولكنها في الأجر خمسين، فكيف لو كانت خمسين؟ الله أكبر. اللهم صل على محمد الذي ما زال يراجع ربه سبحانه وتعالى حتى خفف عنا هذا التخفيف. نعم، إذن فهذا ما يتعلق بقضية القنوت. بقي عندنا قضية اللعن. سم في حال لم يمكن المصلين. نعم، في حال أطال. لا، الإطالة هنا إذا كانت الإطالة فعلا لا تطيقها مثلا النفوس السوية المعتدلة، فيعني خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا يعني الإطالة هنا ينظر إليه، يعني مثلا بعض الناس تقرأ به وجه واحد يقول كسرت رجلينا ينطوع، أطلت علينا وهكذا. لا، يعني حقيقة هذا لا، هذه ليست إطالة، لكن شريطة أن يعني الإنسان يتتبع السنة. يعني مثلا الإطالة في الفجر والتوسط في الظهر والعصر على أن تكون العصر أقل من الظهر، وكذلك المغرب يقرأ من قصار الصور، والعشاء يقرأ كذلك من قصار الصور لكن يعني كالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وما شابه ذلك. وكما قسم من التقسيم في قضية أنه يقرأ من طوال المفصل ومن قصار المفصل ومن أواسط المفصل وهكذا على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. عاد هذا الله الأسئلة هذه اللي. نعم، هنا يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلانا وفلانا. هذا ماذا يسمى؟ لعن المعين. ومر معنا أقسام اللعن، فإن أهل العلم يقسمون اللعن إلى قسمين، لعن أكبر ولعن أصغر. مر معنا أو لا؟ اللعن الأكبر هو الطرد عن رحمة الله، واللعن الأصغر هو طرد عن كمال الرحمة. واللعن الأول لمن؟ للكافر، لمن خرج من الملة. وأما اللعن الذي بعده اللعن الأصغر فإنه يعني قد يكون للفساق ولعصاة المسلمين، كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والواصلة والنائحة، وكل هذه أعمال مفسقات وليست أعمال مكفرة، وكذلك آكل الربا وموكله وشاهديه. نعم، وهكذا كل من جاء النص بذكر اللعن أو باستحقاقه للنعم. تكلم أهل العلم على قضية لعن المعين. المعين لا يخلو من أمرين، إما أن يكون كافر وإما أن يكون مسلم ارتكب موجبا للعن. فلعن الكافر المعين الذي يراه المصنف رحمه الله تعالى، وهو ويدل إراده لهذا النص أنه يميل إلى مشروعية لعن المعين، فهذا الذي يظهر الله تعالى أعلم كما رجحناه في الدروس التي مضت مشروعية اللعن المعين. وقلنا أن اللعن ماذا؟ دعاء، والدعاء إما أن يجاب وإما لا يجاب، أو يقبل أو يرد، ولكن شريطة أن يكون اللعن واقع على نفس مستحقة له. لكن إذا لعن الإنسان من لا يستحق اللعن لا شك أن إثم اللعن يعود عليه. وتكلمنا على هذه المسألة، والصحيح والله تعالى أعلى وأعلم أن أهل العلم أولا اتفقوا على اللعن بالعموم، مثلا عموم الكفار، لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله آكلين الربا، لعن الله الواشمات، لعن الله زوارات القبور. هذه ماذا؟ أوصاف عامة لا حرج من النطق بها. ولكن لعن المعين هنا قلنا أن هناك من أهل العلم بالنسبة لفساق المسلمين أن يقول هو ملعون بلعنة الله له أو بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم له، تحاشيا للخلاف الوارد في هذه المسألة. وإذا كان اللعن لمسلم فهو طرد عن كمال الرحمة، وإذا كان على كافر فهو طرد من رحمة الله عز وجل. بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا يدل على أن القنوت متى؟ بعد الركوع، بعد ركوعه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي عليه أكثر النصوص الواردة عنه، ولا حرج من إيقاع القنوت قبل الركوع وهو قول لأهل العلم، ويوجد هناك آثار تدل عليه. ولكن إذا أراد الإنسان أن يختار فالذي عليه أكثر النصوص الواردة والأقرب والله تعالى على وعلم أن يكون بعد الركوع، ولا حرج من إيقاعه قبل الركوع، خصوصا إذا كان المقام مقام تعليم فتأتي مرة من المرات فتقنط قبل الركوع لأجل أن يتعلم الناس، يجد الناس سبحان الله ماذا فعلت شيء جديد هذه، فيبدأ يسأل لماذا هكذا، ثم يتفقهون في هذه المسألة. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء، وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية، هذا معين أو غير معين؟ معين. والسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. إذن هذا النص يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أناسا بأعيانهم، وهذا يدل على مشروعية لعن المعين. شيخ لو ترجي هذا السؤال بعد الدرس جيد، أبشر إن شاء الله نجيب عليك، أبشر. إذن الله يهديك والله طيرت لنا. نعم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لعن أناسا بأعيانهم، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع هذا اللعن وهذا الدعاء على أناس بأشخاصهم وأعيانهم. وأهل العلم حينما تحدثوا عن إنزال قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، ليس هذا نسخ للحكم الذي هو اللعن، وإنما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيء، فقد يوقع الله سبحانه وتعالى عليه أقداره التي قد يتضرر الإنسان بها، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الخلائق التي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. الله أكبر، هذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لأقرب الناس إليه وأعز الناس إليه لا أغني عنكم من الله شيئا. إذا كان أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم من أشرف الناس نسبا ومن أعظمهم مكانة وقربا من النبي صلى الله عليه وسلم، قرابتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ما تنفع. لا أغني عنكم من الله شيئا، أنقذوا أنفسكم. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق شيئا من خصائص الألوهية. وإذا علمنا ذلك علمنا ضلال وانحراف الذين يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يتوجهون إليه بالدعاء، ورأيناهم كثيرا في المسجد النبوي يستدبرون القبلة ويستقبلون القبر ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم بأدعية لا يجوز صرفها إلا لله، أغثنا واشفنا وعافنا وادخلنا الجنة واشفع لنا عند الله واسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، كل هذه من قبيل الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. يسوقون أدلة لهذا؟ نعم، يتعلقون بالمشبه بالمتشابه ويطرحون المحكم، وهذا ديدن أهل الزيغ والضلال. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، الراسخون في العلم يقولون هذا آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ما استدل أهل بدع إلا وجدنا في أدلتهم ما نرد به عليهم، أو كما نقل عنه رحمه الله. فدائما تجد في أدلة أهل البدع ضعف، وتجد أن أهل الحق يستدلون بالمحكمات والبينات الواضحات من الأحاديث الصحاح ومن نصوص كتاب الله عز وجل قطعية الثبوت. فمشكلة عظيمة حينما يعتقد الإنسان ثم يستدل، هل هذا صحيح أو خطأ؟ هناك عندنا من يعتقد ثم يستدل، وعندنا من يستدل ثم يعتقد. ما رأيكم؟ هل نستدل ثم نبني عقيدتنا على ما دل وثبت عندنا من نصوص الوحيين، أو أننا نعتقد ثم بعد ذلك نبني الأدلة على اعتقادنا؟ أكيد ما في قول آخر، متأكد؟ نعم أحسنت. نعم طيب، كيف يكون الانحراف إذا اعتقد الإنسان ثم استدل؟ نعم تفضل. نعم أحسنت. ثم بعد ذلك من أين جئت أنت بهذه العقيدة إذا لم يسبقها دليل؟ يبحث على المتشابه والزيغ. نعم، الله عز وجل ماذا يقول؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. فإذا لم يكن هناك علم صحيح سينتج عنه اعتقاد باطل غير صحيح. إذا وجد عندنا علم صحيح سيبنى عليه اعتقاد صحيح. إذا كنا نعلم أن العقيدة لا تستمد إلا من نور وهدي ونصوص الوحيين، من أين سنأتي بالعقيدة إذا لم يسبق ذلك دليل؟ نعم، فلذلك هذا ديدن أهل الزيغ، تجد أنه يسعى لتطويع النصوص إلى رأيه ومعتقده. اعتقد عقيدة في المسألة فوجد أن نصوص الشرع لا تحتمل ولا تعضد ولا تقوي ما ذهب إليه، فتجد أنه يريد أن يحمل النص ما لا يحتمله. لذلك كما قال أهل البدع في قضية نفي الكلام عن الله عز وجل، وكان أهل السنة يستدلون عليهم بقول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، يعني نص قوي محكم دلالته واضحة، كلم تكليما يعني ليس هناك مجال للمناقشة. نعم، فماذا قال أحدهم؟ قال: أي جرحه بأنامل الحكمة، يعني تحميل للنص ما لا يحتمل، يعني يأتي نص محكم قطعي الثبوت قطعي الدلالة فتجد أنه يعترض عليه بهذا الاعتراض. من الكلم الجرح؟ نعم نعم، يعني هو حمله حتى على معنى مجازي وإلى آخره. فلذلك كلما كان الإنسان يبني نهجه ويبني معتقده بناء صحيحا لا يزيغ في وقت الزيغ ولا يضطرب في وقت الاضطراب. لأن المشكلة عند البعض أن ما عنده أصلا رسوخ في عقيدته، فإذا طرأت عليه الشبهات تزعزع، وهذه مشكلة. لذلك البعض حينما ترد عليه بعض الشبه يقول: ها يا ولد، إذا زعزع ها يعني هل أنا على الحق ولا؟ يا الله والله مشكلة. نعم، لماذا يقع عند الناس مثل هذا؟ عدم الرسوخ. ثم بعد ذلك الذي يبني معتقده على شفا جرف، حينما تأتيه رواء أو ريح غير شديدة بل متوسطة ربما يسقط بسببها. هذا ما تسنى ذكره وإراده، والله يقول الحق ويهدي السبيل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.